أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب في الله، أيتها الأخوات الفاضلات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تسبيح الله سبحانه وتعالى هو الوظيفة المشتركة بين الكائنات، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ما من شيء إلا يشهد على فردانيته وأحديته وأنه لا نظير له ولا ضد ولا مثال ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والمتوحد سبحانه وتعالى في الجلال بكمال الجمال، والمتفرد بتصريف الأحوال على الإجمال والتفصيل تقديرا وتدبيرا سبحانه وتعالى، ليس له سمي وليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ما هو التسبيح؟ وإذا كنا نسبح بلسان المقال بلغات مختلفات في رأسها العربية، فما عساه يكون تسبيح الكائنات ما يعقل منها وما لا يعقل، الحي منها والمواد، الجماد أيها الإخوة، ما عساه يكون تسبيحها. وقد نطق الكتاب بأنها تسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فما هو التسبيح إذن إذا كان بهذه المثابة من الخطر وبهذه الرتبة من الشرف وبهذه المنزلة من الأهمية، حتى كان وظيفة الكائنات جميعها؟ قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه، قال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ألا أخبرك بأفضل وأحب الكلام إلى الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإن أفضل الكلام وأحبه إلى الله سبحان الله وبحمده، أفضل الكلام. وفي حديث آخر عن أبي ذر أيضا قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الكلام؟ أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته ولعباده يعني الصالحين سبحان الله وبحمده. هو الذكر الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجل مجده في عليائه لملائكته لأملاكه الذين لا يسأمون ولا يفترون ولا يستحسرون عن عبادته وعن ذكره وتسبيحه وتحميده وتمجيده. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون، لا كلل ولا ملل ولا تعب ولا نصب. وفي آية أخرى: لا يفترون، يسبحون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون. قال حبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما: سألت كعبا عن معنى قوله لا يفترون، كيف يسبحون لا يفترون؟ قال كعب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: أيؤودك طرفك؟ قلت: كلا. قال: أيؤودك نفسك؟ قلت: كلا. قال فإنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون الطرف والنفس. حين تطرف عينك هل يتعبك هذا؟ هل تتكابده؟ هل تتعاياه؟ هل تتدشمه؟ كلا. حين تتنفس قال هل يؤذك نفسك؟ نفسك. حين تتنفس شهيق زفير هل يؤذك هذا؟ هل يتعبك؟ كلا. مسألة تلقائية، مسألة تلقائية بقدرة الله وتنظيمه، لا إله إلا هو. نعم، كذلك الملائكة يلهمون التسبيح والذكر والتحميد أيها الإخوة، كما نلهم نحن الطرف أي حركة العين، طرف العين أي حركتها، وكما نلهم النفس. وفي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين في صفته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأهل الجنة، قال في آخره يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، كذلكم نحن إن شاء الله تبارك وتعالى وإخواننا المسلمون والمسلمات في جنات النعيم إن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نلهم تسبيحه وتحميده كما نلهم النفس. فنلتحق بالأملاك، نلتحق بالأملاك بهذا اللحاق، من هذه الحيثية، بهذا الاعتبار أيها الإخوة والأخوات. بلغنا الله ذلك وإياكم والمسلمين أجمعين بفضله ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه بلطفه وعطائه سبحانه، لا إله إلا هو. نعم هكذا إذن لا يفترون أيها الإخوة، لا يسأمون الملائكة، وكل شيء يسبح ولكن بلسانه. تسبيح هو تسبيح غير مفقوه لنا، تسبيح لكنه ليس مفقوها لنا، لكن يفقهه الذي يعلم في تفسير صلاة كل وتسبيحة، قد علم في تفسير أي الله، الفاعل هنا أيها الإخوة هو الله، قد علم أي الله في تفسير، وإن لم يكن الراجح قد علم أي كل قد علم صلاته وتسبيحة، الله عليم بما يفعلون في تفسير. وسنأتي إلى هذه الآية إن شاء الله في أطواء الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى. فما هو التسبيح أيها الإخوة؟ التسبيح تفعيل من سبح، من سبح تفعيل، وما جاء من الأفعال وهو في عظمه ثلاثي على هذه الزنة أو على هذا الوزن، إنما يكون ابتناؤه عليه أي على هذا الوزن لمعان كثيرة نقتطع ونجتزئ منها بهذه المعاني. أولا للتكثير والتكرير والمبالغة، كالتقتيل يذبح ويقتل، ذبح تذبيحا وقتل تقتيلا، التكرير والمبالغة والتأكيد. كما يأتي أيضا لتعدية الفعل إلى من يقع عليه أيها الإخوة، إلى من يقع عليه، فضل الله تبارك وتعالى، كرم الله، ولقد كرمنا بني آدم، تلك الرسل فضلنا بعضهم. الأصل أيها الإخوة كرم مثلا، فكيف يتعدى إلى مفعوله؟ بالتضعيف، بالتفعيل، كرم فتعدى إلى مفعوله، فضل وهكذا. أيضا للإتيان بالفعل مجردا عن التعدية أيها الإخوة أو التكثير، وكلم الله موسى تكليما، لا يعني أنه كلمه كثيرا وكثيرا جدا، لا، كلمه كلاما هنا فقط لمجرد الفعل أيها الإخوة، مجردا عن معاني التعدية ومعاني التكثير والمبالغة. كما يأتي أخيرا، وهذه المعاني تلزمنا في فهم معنى التسبيح، كما يأتي أخيرا هذا الوزن وهذا الوزان بمعنى حكاية، بمعنى حكاية ما كان أو حكاية ما قيل، أو لاختصار الحكاية، كما نقول سبح وحمد وأيها، سبح أي قال سبحان الله، بدل أن نقول قال فلان سبحان الله نقول سبح. إذن التفعيل لاختصار الحكاية، التفعيل لاختصار الحكاية. ما معنى التسبيح؟ أي قال سبحان الله. ما معنى التحميد؟ أي قال الحمد لله، قال الحمد لله، قال الحمد لله، والحمد مرفوع على الحكاية، قال الحمد لله. نعم. أو أيها، قال يا أيها الرجل، إذا رأيت إنسانا ينادي على امرئ ذكرا كان أنثى، يا أيها هذا الرجل، يا أيها هذا الرجل أو يا أيها الرجل يا أيتها المرأة، فتقول أيها، أي قال يا أيها، أيها التأييد تفعيل والتسبيح والتحميد لاختصار الحكاية، لاختصار الحكاية. هذه هي المعاني في اللغة أيها الإخوة، لهذا الوزن، لهذا الوزن. والتسبيح الآن ما هو لغة؟ التسبيح على وزن تفعيل، ما عسى يكون معناه في لغة العرب؟ قال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: لم يختلف أهل اللغة، أي أنهم أطبقوا وأجمعوا، لم يختلف أهل اللغة في أن معنى التسبيح، تسبيح الله عز وجل، هو تنزيه الله عن النقائص والشوائب، لا إله إلا هو، هذا هو. وهذا المعنى الذي أطبق عليه اللغويون، ورد به الشرع، وتواطأت عليه النصوص، وبه تواترت. فقد أخرج الإمام أبو عبد الله الحاكم، والإمام أبو بكر البزار، والإمام الطبراني رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الشهيد الحي أحد العشرة، قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن تفسير قوله تبارك وتعالى سبحان الله، فقال: هو تنزيه، هو تنزيه. ما هو التنزيه؟ التنزيه هو الإبعاد، التنزيه هو الإبعاد، مأخوذ من النزهة، بمعنى الشيء البعيد، بمعنى الشيء البعيد. وكلمة حتى نزهة الآن في اللغة المتعارفة المتداولة هي أيضا عامية فصيحة، بمعنى إيه؟ المكان البعيد الذي يقصد لكي يفرج الإنسان عن نفسه ويتأمل ما في الطبيعة وما في الكون. نزهة، لأنها لا تكون في مكان قريب، لا يقال تنزه حول بيته، وإنما في مكان بعيد. فالنزهة بمعنى البعد، ومنه قولهم رجل نزيه، أي بعيد عن السوء والمآثم، رجل نزيه. ومنه دعاء العارفين: اللهم نزه ضمائرنا وقدس سرائرنا، أي اجعلها بمنجاة وبمبعدة عن الشرور والمقادح والمآثم، اللهم آمين. إذن التنزيه هو الإبعاد والتبعيد، فواطى معنى التسبيح. التسبيح هو تنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ النبي يقول: عن كل سوء. تنزيه الله عز وجل عن كل سوء. وقد روى الإمام الطبراني في كتاب الدعاء له عن إبراهيم ابن يزيد التيمي الصحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى التسبيح، فقال: هو إنكاف الله سبحانه وتعالى. إنكاف الله، ما معنى إنكاف الله؟ أيضا إبعاده، تعليته، تنزيه أيها الإخوة. إنكاف الله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون، هذا معنى الإنكاف، إنكاف الله بمعنى تنزيه الله، بمعنى إبعاد الله تبارك وتعالى، جعل الله في مبعدة عن كل ما يسوء، عن كل ما لا يليق، عن كل ما لا يليق بجلاله وبجنابه سبحانه وتعالى. والتسبيح في اللغة أيها الإخوة مأخوذ من كلمات مدارها من أصول أو أصل يتفرع إلى معان مدارها ثلاث معاني أساسية أيها الإخوة، منها العوم سبح في الماء، ومنها الجري، كل في فلك يسبحون أي يجرون، ليس بمعنى أي يعومون كما ينعوم في الماء، وإنما الجري. ووصف الفرس بالسابح أيضا لأنه يجري سريعا، يجري سريعا. ومنه الإبعاد، سبحت في الأرض أي أبعدت، سبحت في الأرض أي أبعدت. وهذه المعاني الثلاثة جملتها ثلاثتها أيها الإخوة تؤول إلى معنى واحد، ما هو؟ البعد أو الإبعاد، البعد والإبعاد. وهذا ملتئم تماما مع المعنى الشرعي الإصطلاحي للتسبيح، لتسبيح الله سبحانه وتعالى، لتسبيح الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن الذي نود أن نذكر به في هذا المقام أننا لا نكون مسبحين لله تبارك وتعالى إن سبحناه باللسان فحسب ولم نسبحه باعتقاد القلب، يعني لم يتواطأ، أعني اللسان والقلب، لابد أن يتواطأ اللسان والقلب على هذا المعنى، وأيضا لابد أن يسبح سبحانه وتعالى بالجوارح، بسائر الجوارح، بسائر الآلات والأدوات. كيف؟ تسبيحه باللسان أسهله أن تقول سبحان الله، أما تسبيح سبحانه وتعالى بالاعتقاد وهذه وظيفة القلب فهذا أمر عظيم جدا أيها الإخوة، هذا أمر عظيم جدا، هو الذي يجعل للتسبيح كل هذه المثابة وكل هذا الشرف والخطر. ألا تعتقد قلبيا باطنيا في الله سبحانه وتعالى ما يسوء وما لا يليق بجنابه لا إله إلا هو. فالذي يقول سبحان الله وبحمده ثم هو يتهم الله في قضائه أسبحه؟ لا، هذا كاذب. يقول 100,000 مرة حتى سبحان الله وبحمده، يقولها 100,000 مرة سبحان الله وبحمده. فإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء من نقص في نفسه أو ولده أو أهله أو أثماره وزروعه أو أمواله أو عزه وجاهه ومناصبه وحيثياته، تسخط القدر واتهم الله في قدره، هذا ليس بمسبح، ليس بمسبح، وبعيد جدا أن يكتب له أجر التسبيح وفضل التسبيح إذا كان يشقشق بالتسبيح بلسانه فقط وقلبه أيها الإخوة غير دائر على تحقيق معاني التسبيح، غير دائر على تحقيق معاني التسبيح، لم يتحقق بهذه المعاني، بعيد جدا، ما الفائدة؟ هذا كالكافر بقلبه والمنزه بلسانه، لا يفيد، لا يجدي تماما. كالذي يقول الحمد لله على نعمه ثم هو يمنع حقوق الله، حقوق المساكين، حقوق المعاويز والمحاويج، ويكفر النعمة بفعله. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يبدل النعمة كفرا ثم يقول بلسانه الحمد لله، ما حمد الله، هذا كاذب، هذا ممثل، ما حمد الله. حمد الله لابد أن يكون بأشياء على النحو الذي ذكرنا في تسبيحي أيضا، لا إله إلا هو، هكذا. طيب، الذي يقول سبحان الله بلسانه ثم هو يجعل أعظم خوفه وخشيته من عباد الله لا من الله، أسبح الله؟ أبدا، يجعل خوف الناس وخشيته الناس كخشية الله أو أشد خشية، أبدا، هذا ليس مسبحا لله، هذا ليس مسبحا لله على الحقيقة، إنما مسبح بلسانه، مسبح تمثلا تظاهرا، لكنه ليس مسبحا أي حقيقيا. الذي يقول سبحان الله ثم هو يجعل أيها الإخوة اعتقاد النفع والضر والفصل والوصل والرفع والخفض والإعطاء الإجداء يعني والمنع لغير الله أو مع الله على قدم سواء أو قريب من السواء، هذا في الحقيقة مشرك، هذا في الحقيقة مشرك، كيف يكون مسبحا وكيف يرتجي فضل الله الموعود في الآيات والأحاديث؟ كلا، هيهات هيهات لما يرتجي، هيهات هيهات لما يرتجي، لابد. ومن هنا إذا سبح المؤمن باعتقاد القلب وواطأ اللسان ما في القلب أيها الإخوة ثم أدى حق العبودية لله تبارك وتعالى، كان هذا هو المسبع على الحقيقة، وكان مثل هذا قمنا أو قمينا جديرا بأن يكشف عنه الحجاب يوما ولو مرة، فيلتئم تسبيحه بتسبيح الكائنات جميعا كما حصل للسادة العليا الصفوة المختارين من أنبياء الله ورسله ومن عباد الله الصالحين. قال الله تبارك وتعالى في حق داود: يا جبال أوبي معه والطير، أوبي معه، يسبحن معه بالعشي والإشراق، لأنه كان مسبحا على الحقيقة عليه الصلاة وأفضل السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فيما رواه أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: كنت أتبع خلوات النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأتعلم منه، فخرجت يوما فإذا هو قد خرج أو قال ذهب، فاتبعته فجلس في مكان، فجلست إلى جانبه. يريد ماذا أبو ذر؟ يريد النقود؟ عاش زاهدا ومات زاهدا، كب الدنيا على وجهها، لا يريد منها شيئا، وإنما يريد العلم، اللطائف، النفحات المصطفوية أيها الإخوة، والعوائد الربانية الصمدانية لله دره. قال: فجلست إلى جانبه فقال: ما الذي جاء بك يا أبا ذر؟ قلت: الله ورسوله، أي حب الله وحب الرسول، الرغبة في الله والرغبة في الرسول، الجواب، يا له من جواب، قلت الله ورسوله. فسكت. فجاء أبو بكر رضوان الله تعالى عليه فسلم، ثم جلس عن يمين النبي والنبي ساكت. النبي لم يكن مهذارا، كان كلامه فصلا ليس بالهزل، إن شاء العاد أن يعده عده، لا يتكلم كثيرا، لكن إن تكلم فهو الكلام، لأن كلام هذا السيد هو سيد الكلام صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم جاء عمر فسلم، ثم جلس عن يمين أبي بكر والنبي ساكت. ثم جاء عثمان فسلم، ثم جلس عن يمين عمر. قال: وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سبع حصيات، أو قال تسع حصيات، وهم أحد الرواة عن أبي ذر، سبع حصيات أو تسع حصيات وتر. قال: فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فحملهن في يديه فسبحن حتى سمعنا لهن حنينا كحنين النحل. الله أكبر، رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. غير بعيد أن يقال إنها تسبح في يد رسول الله ومع رسول الله دائما أيها الإخوة، لكن لا يكشف حجاب هذا العلم، حجاب هذه الآية، لكل أحد في كل وقت، وإنما كشف لهم في هذا الوقت بالذات. وهذا من الآيات التي أوتيها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأعلام نبوته بأبي هو وأمي وروحي عليه السلام. نعم. ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فسبحن، نفس الشيء، حتى سمع لهن حنين كحنين النحل. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، ما هذه الأرواح، ما هذه النفوس، ما هذه الكرامات لهؤلاء السادة؟ لا نتعجب أن يكون هذا ومثله رسول الله، هو له أكثر من هذا بكثير، لكن نتعجب أن يكشف عنهم الحجاب ويسمعوا هذا. هذا من بركات الله عليهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسلك الله بنا وبكم مسالكهم، ونهج بنا نهجهم، اللهم آمين. وهكذا في يد عمر، وهكذا في يد عثمان الحديث. في الحديث الصحيح الآخر يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عفوا ابن مسعود، يقول عبد الله ابن مسعود في حديث صحيح آخر: أنتم تعدون الآيات تخويفا. ما معنى الآيات هنا؟ الكرامات، الخوارق، الأشياء الخارقة، تعدونها تخويفا، الناس يستعدون بالله ويخافون كأنه سيحدث حدث جلل أيها الإخوة، أو تصيب مصيبة، أو تصيب أي الناس، أو تصيب مصيبة. قال: أنتم تعدون الآيات تخويفا، وكنا نعدها كرامة. من كرامة الله هذه، من إكرام الله لنا. ثم قال ابن مسعود رضوان الله تعالى عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يوما في سفر، وليس معنا ماء، انتهى الماء، نفذ الماء، فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ائتوني بفضل ماء، فضلة، شيء بسيط من ماء إذا عندكم. قال: فأتي بقليل ماء، ماء قليل في قربة هكذا أو في إناء. قال: فوضع يده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لا أستطيع أحيانا أن أتخيل أيها الإخوة فعلا كيف عرفوا معه، لا أستطيع أن أتخيل هذا، كيف احتملوا أن ينظروا إليه، كيف كان في طوقهم أن يستمعوا إلى صوته الشريف، شيء عجيب. أنا أعتقد أن الله ثبتهم، وإلا لكانوا ساخوا ولكانوا إنماعوا من أنواره وأسراره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، سيد العالمين، سيد الخلق أجمعين، حبيب رب العالمين، أرواحنا له الفداء. وضع يده المباركة، كله بركة، كل ما فيه وكل ما منه فهو بركة صلى الله عليه وسلم. فوضع يده في الماء وقال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله تعالى، حي على الطهور المبارك، والبركة من الله تعالى. قال: ففاض الإناء ماء، تبارك الماء وزاد زيادة عجيبة. طبعا كلهم شربوا، لم يذكر هذا، لكن هذا مفهوم من نظائر هذه الآية، من نظائر هذه المعجزة. يقول ابن مسعود رضوان الله عليه: وكنا نسمع، وهذا هو الشاهد هنا، وكنا نسمع تسبيح الطعام. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، يأكلون الطعام يسمعون تسبيحه، شيء عجيب. لو سمع هذا مظلم البصيرة، أعمى القلب أيها الإخوة، قاصر على ما يؤديه الحس، لقى الخرافات من خرافات الأولين، قلنا له العلة في الحجاب يا رجل، أنت محجوب، مشكلتك في الحجاب، هذا يقع لأولياء الله في كل زمان ومكان بحمد الله تعالى. والله إنه ليقع في هذه الأيام يا إخواني، يقع لناس صالحين والله في هذه الأيام مثل هذا، يسمعون تسبيح الأشياء والجمادات والمواعين في أوقات دون أوقات. هذا من كرامة الله أيها الإخوة، إذا شف وصفى ورق الإنسان زال الحجاب، فيكرم بأمثال هذه الكرامات. وهذا الحديث صحيح، قال: وكنا نسمع تسبيح الطعام. روى الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البياقي في دلائله أن أبا الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما وكان تواخيا في الله، أي تآخيا، وكان تواخيا كما تعلمون في الله سبحانه وتعالى، كان يأكلان مرة يجلسان على صحفة يأكلان منها يصيبان من الطعام، فسبحت الصحفة وما فيها، وفي رواية بما فيها، سبحت سبحان الله، سمعها الاثنان الأخوان في الله. فكان بعد أبو الدرداء إذا كتب إلى سلمان، أو سلمان إذا كتب إلى أبي الدرداء، يكتب له بآية الصحفة يذكره بهذه المعجزة، بهذه الكرامة، يذكره بهذه الكرامة الإلهية، يقول له بآية الصحفة، تذكر يوم آية الصحفة، يقول له يوم سبحت الصحفة بما فيها لله تبارك وتعالى. سمعاها بعض الصحابة، سمعوا تسبيح النار أيها الإخوة، بعض الصحابة، بعض الأولياء يسمعون تسبيح العشب والأشجار والحشائش، بعضهم يسمع تسبيح الجمادات، الإبريق الذي يتوضأ فيه أو منه، يتوضأ منه من مائه، يسمع تسبيحه، أشياء عجيبة، أشياء عجيبة. إذن هذا موجود، حق لا ينكر بحمد الله تبارك وتعالى. نعود إلى ما كنا فيه. إذن التسبيح أيها الإخوة له معنيان، كما استفدنا من خلال الشرح المذكور. تسبيح بمعنى تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجنابه لا إله إلا هو، وتسبيح بمعنى قول سبحان الله. إذن ما الفرق بينهما؟ أين يلتقيان؟ أين يختلفان؟ لا، المعنى الثاني للتسبيح لو سألت لغويا ما معنى التسبيح، سيقول هو قول سبحان الله، وذكرنا هذا، وهو اختصار الحكاية، هو اختصار الحكاية، سبح فلان أي قال سبحان الله. ما علاقته بالتسبيح بمعنى التنزيه؟ يقول إليه، هو آير إليه لا محالة ولا بد، لكن مدلول هذا قولي لفظي، ومدلول الأول اعتقادي معنوي. هذا الفرق، اعتقادي معنوي، حين نقول التسبيح بمعنى تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجنابه الجليل الشريف لا إله إلا هو، نعم، فهذا مدلوله لفظي أو اعتقادي، اعتقادي نظري علمي في القلب. لكن مدلول سبح بمعنى حكى قال سبحان الله، لا، مدلول لفظي، هذا هو الفرق. أما من حيث حقيقة المعنى وأصله فهو آيل إلى المعنى الأول، آيل إلى المعنى الأول، والله تبارك وتعالى أعلم. قد ورد في كتاب الله العزيز أيها الإخوة والأخوات تسبيح الله، الآن النظر لاعتبار الفاعل، التسبيح باعتبار الفاعلين أو باعتبار الفاعل، بلحاظ الفاعل، بلحاظ الفاعل، هناك تسبيح الله سبحانه وتعالى لذاته المقدسة لا إله إلا هو، طبعا آيات كثيرة جدا، عشرات الآيات الله سبح فيها نفسه، هو الذي سبح نفسه، سبحان الذي أسرى مثلا، من الذي سبح هنا؟ الله سبح نفسه. لماذا يسبح نفسه؟ لأنه يحب هذا. في الحديث الصحيح ما أحد، أو في رواية لا أحد، الحمد أحب إليه من الله عز وجل، ولذلك حمد نفسه، ولذلك حمد نفسه. وكان صلوات الله عليه وسلامه وآله وصحبه يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك أيها الإخوة، أن نلهج وأن نجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله، تسبيحه وتحميده وتهليله وتمجيده وتقديسه صباح مساء لا نفطر، من أحب الأعمال إلى الله، من أكثر ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. حتى أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال: إذا قال العبد في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. طبعا حط الله عنه ماذا؟ ما لا يليق بجنابه، لأنه مؤمن صالح تقي. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، لأنه أيها الإخوة سبح الله نزهه عما لا يليق بذاته المقدسة، فحط الله عنه أيها الإخوة وغسله من خطايا عما لا يليق بالصالحين، الجزاء من جنس العمل. صلى الله على معلم الناس الخير، هذا رسول يا إخواني. لو كان مفكرا أو فيلسوفا أو متنبئا داعيا لما استطاع أن يتلمح كل هذه الدقائق، مستحيل. نحن إنما نتلمح ما يفتح به الله، أما ما أغلق فهو أكثر بكثير مما فتح لا إله إلا هو. هذا الذي نفهمه ونعجب، كيف رتب هذا الجزاء، كيف رتب هذا الثواب على هذا العمل بالذات، لأنه نبي يلهم كلامه عليه الصلاة وأفضل السلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال ما نطق إلا بالحق، ما يخرج منه إلا الحق، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجلا إلا رجلا قال مثلما قال أو زاد عليه. فالذي قال مثلما قلت يأتي بمثل ما أتيت به، زاد عليك يأتي بخير مما أتيت به، سبحان الله وبحمده. قلها هذه تقريبا 3 دقائق فقط، أقل من 3 دقائق. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده تقولها بعد صلاة الصبح، سبحان الله وبحمده تقولها بعد صلاة العصر عفوا، بعد صلاة العصر بالعشي. صلاة العصر هي صلاة العشي، والظهر أيضا تسمى صلاة العشي. المهم 100 مرة فضل عظيم جدا أيها الإخوة، فضل عظيم جدا، وتشارك في هذا المهرجان الكوني المسبح بحمد الله، كل شيء يسبح بحمد الله. فبعد ذلك لا جرم أن تصبح عبدا مباركا أينما كنت، تتبارك بإذن الله تعالى، في البر، في البحر، في الجو، مع النباتات، مع الحيوانات، مع الأشجار، مع ما يعقل، مع ما لا يعقل. لماذا؟ لأنك منسجم معهم، متآخن، متوائم، ملتئم بطريقتهم، لست شذوذا من بينهم، لست بدعا من سائر هذا الخلق. عن عمر بن عبسة رضوان الله تعالى عليه الصحابي الشهير يقول: قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إذا استقلت الشمس، بمعنى ارتفعت، إذا استقلت الشمس لا يبقى شيء إلا سبح بحمد الله تبارك وتعالى، إلا الشياطين وعات ابن آدم. قال: سألت ما عات ابن آدم؟ قال: شرار الخلق. سأل النبي: ما عات ابن آدم؟ يبدو أنه سأل النبي، قال: فسألت. إما أن يكون سأل النبي وهذا هو الظاهر، أو سأل أحد الصحابة، الله أعلم، لم يصرح بالمسؤول. قال: فسألت ما عات ابن آدم؟ فقال، كلمة قال هنا تؤكد أنه أو ترجح أنه سأل النبي، فقال: شرار الخلق. وهذا قريب من قوله عز وجل من قائل في الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الصالحون وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء لا إله إلا هو. طبعا هؤلاء العتاة الأشرار الشذوذ من الخلق، هؤلاء سرطان أيها الإخوة. تعرفون كيف السرطان؟ خلية سرطانية، خلية شاذة، شذوذ من بنية الجسم كله وعمله. كذلك هذا، هذا وجود مسرطن، وجود مسمم والعياذ بالله، الكل يسبح بحمد الله إلا هو والعياذ بالله منه ومن مسلكه، هذا شذوذ، فهذا غير مبارك، تجدونه نغصا منغصا، نكدا منكدا والعياذ بالله. كلما أراد أن يفتح شيئا أغلق في وجهه، إلا أن يكون فتنة من باب الإمداد والإملاء والاستهزاء والمكر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذا المعنى من معنى العقوبة، يلحظه المؤمن ولا يلحظه الكافر، المؤمن يعرف هذا، كما قيل: إني لا أعرف شؤم معصيتي في خلق دابتي وأهلي. وتعرف بركة الطاعة في كل شيء حولك بإذن الله تبارك وتعالى، والله في الجمادات تعرفها، في كل شيء ينقاد لك بإذن الله تبارك وتعالى ويسهل ويسلس قياده، لأنك عبد مبارك، عبد مبارك بهذا اللهج الدائم، بهذا اللهج الدائم، نهارك موصول وليلك متصل بذكر الله، وآخر شيء أنت عند هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي. إذا نمت كان ذكر الله آخر شيء، إذا استيقظت من نومتك كان ذكر الله أول شيء وآخر شيء أنت عند هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. لا إله إلا هو، وهو يحب هذا جدا، هو يحب هذا. يقول أبو هريرة في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: كلمتان أيها الإخوة، كلمتان، سبحان الله وبحمد، سبحان الله والحمد لله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو. كلمتان الله يحبهما جدا، هو خلقك لكي تنزهه. حقيقة العبادة والعبودية لله أن تنزهه، أن تفرده قلبا ولسانا وعملا أي وحالا. هل هو أنت مخلوق لهذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لست مخلوقا لكي تتوسع في المآكل والمشارب والمناكح وهذه الأشكال أبدا، وإلا التحقت بالبهائم، التحقت بالبهائم أبدا، وإنما لتعبده وتلتحق بالأملاك بالصفيح الأعلى بالعالم العلوي. أنت مخلوق لهذا، حبيبتان إلى الرحمن. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضوان الله تعالى عليه، وهو حديث في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأني أو تملأ. يقول الراوي اشتبه عليه، تملأني أو تملأ، جعلهما كلمة واحدة، سبحان الله وبحمده، أو تملأان إذا فرقهما، فكأنهما مقرونتان في عداد كلمة. وهذا من الذكر المقرون، سبحان الله من الذكر المفروق، الحمد لله ذكر مفروق، سبحان الله وبحمده سبحان الله وأستغفر الله، سبحان الله العظيم الذي لا إله إلا هو ذكر مقرون. وقد اقترن التسبيح في كتاب الله أيها الإخوة بالتهليل، وفي السنة أيضا، واقترن بالتحميد كما اقترن بالاستغفار، وفي السنة اقترن بالتكبير أيضا، لكن أكثر ما اقترن إنما اقترن بماذا؟ بالتحميد، وسنشرح معنى ذلكم إن شاء الله الآن. قال: وسبحان الله وبحمده تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض. الله أكبر، معنى هذا كم جزاؤها؟ جزاؤها عظيم جدا، يتضاعف ولا يزال يتضاعف. وفي حديث آخر أن هذه الكلمات أيها الإخوة يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، يذكرن بصاحبهن. ألا يحب أحدكم أن يكون له عند الله ما يذكر به؟ إي والله، الواحد فينا أكثر ما يفرح ويسعده إذا قدم أحد الصالحين، أحد الصالحين، أنا أتكلم عن الصالحين الآن، الصالح منا أكثر ما يسعده هذا، لكن غير الصالح لا، لا يتكلم عن مقدم الصالحين، يتكلم عن مقدم الأغنياء المتمولين المثرين المتنفذين المتسلطين بالحق أو بالباطل. أكثر ما يفرح كل أولئكم ما هو؟ أن يكون هو على ذكر من هذا القادم، وقد تعرف عليه قبل 10 سنين. إن شاء الله يسعده جدا أن يذكره هذا القادم. لماذا؟ لأنه سيزيد بعد ذلك في تحيته وإكرامه: أهلا بأبي فلان، أعرفه، أهلا وسهلا. يفرح كثيرا هذا المسكين، ماذا استفدت من إيه من أهلا وسهلا زائد هذه؟ أحسن شيء أن يكون لك ما يذكر بك عند الله، عند الله لا إله إلا هو، ليس عند البشر، عند الفانين، عند الغرقى، عند غريق وهم غرقى، عند الله. قال: ألا يحب أحدكم أن يكون له عند الله ما يذكر به؟ اللهم بلى، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. ولذلك هما خفيفتان لكن ثقيلتان، وحبيبتان إلى الرحمن لا إله إلا هو. كان عمير بن هانئ التابعي الجليل أيها الإخوة، الذي قيل لقي 30 من أصحاب رسول الله، عابد جليل أيها الإخوة، زاهد، يذكر الله، يسبح ويحمد، لا يفطر كالملائكة، باستمرار في ذكر، ما عنده وقت الغيبة والنميم والكلام الفارغ وتشقيق الكلام أبدا، وتوزين الناس وإعطاء المراتب، ما عنده وقت لهذا، عنده وقت أن يسعى في زكاة رقبته، وأن يثقل موازينه، وثقل الله موازينه وموازينكم بالخيرات. نعم، فسئل: كم تسبح الله عز وجل وتحمده في اليوم؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. الله أكبر يا أخي، 100,000 مرة كل يوم، 100,000 مرة، يا هنيئا له، والله خير. اليوم خطر لي وأنا أفكر في هذا، قلت أيهما خير أيها الإخوة، هذا الرجل في تسبيح أو بتسبيح وتحميد يوم من وليلة فقط، أو رجل من أهل الدنيا أوتي الملايين؟ والله الأول خير، لأن هذه الملايين ستزول، لن تبقى معه، صحيح؟ بل ستبقى حسرة الله في قبره، ويوم إيه؟ يقوم الأشهاد لله عز وجل. ما الفائدة؟ ماذا تريد من الملايين؟ لكن هذا هو، هذه البطولة، هذا هو الحزق أيها الإخوة، هذا هو العقل، هذا هو التدبير. دبر نفسك على هذا النحو 100,000 مرة، شيء عجيب. خالد بن معدان التابعي الجي الذي لقي 70 صحابيا وكان مجاب الدعوة، قدس الله سره الكريم، قيل له كم تسبح في اليوم والليلة؟ قال 40,000 مرة. فلما توفي أيها الإخوة، فلما توفي وضعوه على الآل الحدباء ليغسل، فإذا به يحرك السبابة وهو متوفى يسبح لا إله إلا الله، آية من آيات الله، شهادة له بين الناس بعدما تولى. هذا مذكور عنه ومشهور في الكتب. يسبح. كان أبو هريرة رضوان الله عليه يسبح ويحمد في اليوم 12,000 مرة. فقيل له لما؟ قال بقدر ديتي، حسبها، قال بقدر ديتي، كأنني إيه؟ قتلت نفسي، أنا ساعا في هلاك نفسي، فأسبح وأحمد لكي أفتك، لكي أفك رقبتي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابن مسعود أيها الإخوة أتوه مرة بعد صلاة الصبح، فقيل نام الشيخ، قال تحسبون الشيخ يغفل؟ أنا جاي أنام، صلاة الصبح الآن ما في نوم، خلاص نوم غير مبارك هذا بعد الفجر. ظل جالسا فإذا به يسبح ويحمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، حتى طلعت الشمس وأضحى الناس، صار الضحاء أو الضحى يعني واضحا، فدعا الله ثم انصرف. هكذا مجلس له يومي، كل صباح تسبيح وتحميد، عبادة، ما خلقنا إلا لهذا. هكذا. طيب نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة. إذن تسبيح الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون حقيقة قبل أن يكون كلاما، لابد أن يكون تحققا قبل أن يكون تمظهرا، وهذا هو الذي يبلغ بالعبد الدرجات العلى إن شاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يسبح نفسه كما قلنا لأنه يحب المدح، فسبح نفسه لا إله إلا هو، لا نحصي ثناء عليه، كما سبحه عباده الصالحون من نبي ورسول، ومن قص الله علينا نبأهم في كتابه العزيز وفيه الغنى والكفاية، وسبحوا أمثال هؤلاء الصالحين وضربنا لكم منهم نماذج، كما أيضا يسبحه أهل الجنة تحيتهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، هذه تحية أهل الجنة هكذا، ويلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس في حديث جابر، وتسبحه أملاكه العظام، الملائكة تسبح الله كما قلنا، لا تسأم ولا تفتر، بل في كتاب الله إشارات لطيفة وعجيبة أيها الإخوة، تكاد تفهمنا أنهم لا يفتتحون كلاما مع ذي الجلال والإكرام إلا بالتسبيح، يجعلون أول كلامهم التسبيح. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، سبحانك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سبحانك سبحانك، أول كلام هو التسبيح، كأنه يشفع للعبد أيها الإخوة، كأن الإنسان إذا سبح بين يدي كلامه شفع له هذا الكلام، تجعله بمحل الرضا والقرب من الله تبارك وتعالى. وآخر ما نختم به خطبة اليوم تسبيح الوجود أيها الإخوة، وهي آية المقام، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ليست هذه الآية مفردة، ليست هذه الآية يتيمة أيها الإخوة بين آيات الكتاب العزيز والذكر الحكيم، أبدا، لها نظائر كثيرات. سبح لله ما في السماوات والأرض، في الحديث سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما كل شيء إذن يسبح. قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن، إذا الجبال تسبح، الرعد يسبح، طبعا كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح، إذن كل الجمادات تسبح أيها الإخوة، كل الجمادات تسبح. وقد يستغرب بعض الناس هذا ويقول كيف تسبح؟ جدير أن تسبح بلسان الحال لا بلسان المقال، وهذا غير راجح، بل الراجح ضده، إنها تسبح بلسان مقالها هي تسبيحا ليس مفقوها لنا. لو كانت تسبح تسبيحا مجازيا كما رجح بعض المفسرين كالفخر الرازي رحمة الله عليه وأمثاله، رجح هذا هو وأطال في ذلك، غير صحيح. لو كانت تسبح تسبيحا مجازيا، ثم اختلف هؤلاء القائلون بالمجاز في تفسير هذا التسبيح، فقالوا تسبيحها بلسان الحال هو التسبيح المجازي، إنما يكون بدلائل ما فيها من بدائع القدرة ولطيف الصنعة على المقتدر الصانع لا إله إلا هو، فهذا تسبيحها. وقال نفر آخرون، هذا المعنى صحيح لكن لا يصح أن يكون تفسيرا للتسبيح، بلا شك يتدل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كما قال أبو العتاهية سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. آيات النظر في الملكوت كثيرة جدا جدا كلها تدور على هذا المعنى، لكن ليس هذا معنى التسبيح، انتبهوا، معنى صحيح في ذاته لكن لا يصح أن يجعل تفسيرا لتسبيح الكائنات، لا، هذا زائد تسبيحها، زائدا تسبيح الكائنات. أي وقال بعضهم هو خضوعها وخشوعها وبخوعها لأمر الله وقدره، لأن الله إذا قضى وقدر أمرا لا إله إلا هو خشع وبخع له كل شيء. ومن هنا في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا قضى في عليائه في مجده في جلاله لا إله إلا هو أمرا سبحت الأملاك، أي في السماء السابعة، خضعانا لأمر الله، يعني بخوعا لأمر الله، خشعت تضامنت تسبح سبحانه وبحمده، سبحان الله العظيم، قضى أمرا ما في انتهى، لا رد لأمره، الله أكبر. حين يستحضر المؤمن هذه المعاني، حين يستحضر هذه المعاني أو بعض هذه المعاني، يا لله كم يستشعر بالثلج أيها الإخوة في قلبه، بالطمأنينة في نفسه في أنحائه في مطاوئه، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لأن أمره إذا قضاه لا إله إلا هو خضع من في السماوات ومن في الأراضين أجمعون، الملائكة كلها تسبح خضعانا، فيسبح الملائكة الذين يلونهم في السماء السادسة حتى يصير التسبيح إلى إيه؟ السماء الدنيا، في السماء إلى آخر الحديث، والحديث مخرج في الصحيح. نعم هكذا. إذن قالوا هو خضوعها وخشوعها وبخوعها لأمر الله، وهذا المعنى صحيح في ذاته لكن ليس هو تسبيحها، ليس هو تسبيحها. وقالوا تسبيحها الحالي المجازي هو سببيتها، أي تسببها في تسبيح المسبحين بلسان المقال، بمعنى أنه إذا نظر المؤمن العبد الصالح من إنس وجن إلى هذه الآيات وهذه العلائم، علائم القدرة، بدائع الصنعة، ما الذي يحصل؟ يقول سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله خالق هذا الجمال، سبحان الله خالق هذا الجلال، سبحان الله صاحب هذا الاقتدار، صاحب هذا الإبداع. قالوا هذا تسبيحها، تقودك إلى التسبيح، كلام في ذاته صحيح لكنه ليس معنى التسبيح، إنما تسبح بلسان مقالها. لماذا استبعد هؤلاء العلماء هذا التفسير أيها الإخوة مع أنه الراجح كما سيأتي الآن بدليله إن شاء الله تعالى؟ قاسوا هذه المخلوقات العجماء والمخلوقات الجامدة الميتة مثل هذه الأشياء، قاسوا ذلك على ما يعرفون وما تأدى إليهم به الحس، قالوا عجيب، هذه لا تنطق ولا تدرك ولا وعي لها ولا شعور، كيف تسبح بلسان المقال، بلسان مقالها، وأي لسان مقال لها؟ وهذا خطأ، هذا من قصور العقل أيها الإخوة. العقل الإيماني والعرفاني أوسع من هذا العقل الحسي المادي، أوسع بكثير. لو تأملنا كتاب الله تبارك وتعالى ما أخطأنا حقيقة، سجل هذا الكتاب العزيز، وهي حقيقة نسبة الشعور والإدراك والوعي إلى هذه الكائنات، أعجمها بل وميتها، جامدها. قال تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإنما الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، إلى أن قال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. ما معنى أن الحجارة تهبط تتدكدك أيها الإخوة، تتفتت من خشية الله وهي حجارة؟ معنى ذلك أن فيها ضربا من وحي، ضربا من إدراك، إنها عبدة لله. والآية واضحة جدا: لما يهبط من ماذا؟ من خشية الله، تماما كما تخشاه الملائكة. قال: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال ابن عباس رضوان الله تعالى عنهما: قال: لا يخافون الله كما يخافه بنو آدم، أي خوف نحن نخاف؟ قال: يخافونه لا يدري أحدهم من على يمينه ومن على يساره، ولا يشغله شيء عن طاعة الله. هذا هو عبادة متصلة لا يحس، لا يشعر بأي أحد الملك، هذا هو. ومن هنا موضعها التعليل: من خيفته، أي بسبب خوفهم من الله، من هنا تعليلية، من خيفته أي بسبب خوفهم وخشيتهم لله تبارك وتعالى. ثم قال عز من قائل: أيها الإخوة والأخوات، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى لو قيل هذا ضرب مثال، ضرب مثال أيها الإخوة، لكنه مؤكد على ماذا؟ مؤكد على أن هذه الجامدات، على أن هذه المخلوقات، الكائنات، المخترعات فيها قابلية هذا المعنى. لو لم تكن قابلة لهذا المعنى لما صح ضرب المثل بها أصلا. نعم، وفعلا نحن نؤمن أن الله لو أنزل هذا القرآن بطريقة يعرفها وهو عليها مقتدر، على هذه الجبال لذابت وانماعت بإذن الله تبارك وتعالى من خشية الله. قال: لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهناك إشارة لطيفة في سورة الكهف، قال: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يريد، نسب إليه الإرادة أيها الإخوة، لأنه مساهم في المكر الإلهي، مساهم في الحبكة الروائية أيها الإخوة، لأن الله أراد أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فكان لابد أن يصير الأمر على هذا النحو، ويدعم هذا الجدار بيد هذا العبد الصالح الآن، لأنه لو وقع بعد ذلك لغلبوا على مالهم. الله أكبر، يعني هذا يمكر أيضا وداخل في إيه؟ في الرواية الإلهية، في القصة الإلهية داخل. قال: جدارا يريد، لا إله إلا الله، يريد أن ينقض. له تفسير مجازي نعم، لكن ذوق الآيات، وهي آيات كثيرة أيها الإخوة، ومثل هذه الآيات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أما أن النمل يسبح فهذا واضح، بل لها منطق، وقد فهم عنها سليمان ما أفرغت. وكذلكم ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. قال: كل، أي كل ما ذكر مما في السماوات ومما في الأرض والطير أيضا علم، وهذا هو التفسير الراجح، يمكن يعود الضمير إلى الله عز وجل معروف، لكن هذا هو التفسير الأرجح أيها الإخوة. قال: كل قد علم، فنسب إليه ماذا؟ إلى هذا الكل، إلى كل هذه المخلوقات العلم. قد علم صلاته وتسبيحه، علم وظيفته التي ألزمها، علم وظيفته التي كلف بها، قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك قال بعد ذلك: والله عليم بما يفعلون. ومن قواعد العلم أيها الإخوة، خاصة في علم الأصول، أن الكلام أن يحمل على التأسيس أو لا من أن يحمل على التوكيد. لو كان الضمير في قوله علم، أي علم الله، وقال بعد ذلك الله عليم، لكان إيه؟ تأكيدا، التأسيس أولى. الضمير في علم، أي علم هذا المخلوق من كل هذه المخلوقات، والله عز وجل أيضا إيه؟ عليم بما يفعلون، فهذا تأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد. نعود إلى ما كنا فيه. إذن لو كانت حجتهم أنها كائنات لا تعي، لا تدرك، لا تشعر، فهذه حجة داحضة ليست ناهضة. وجوابها ما سمعتم، وجوابها ما سمعتم. وقد سبح الحصى في يد رسول الله ويد أصحابه الثلاثة الراشدين المهديين تسبيحا له حنين كحنين نحل على ما سمعتم. هذه آية واضحة جدا أيها الإخوة. نعم، إذن لا يصح أن يقال إنها تسبح فقط بلسان الحال، لا، تسبح بلسان الحال وقبل ذلك بلسان المقال غير المفقوه لنا، لا ندرك كيف تسبح، لا ندرك كيف تسبح، لا نفقه. ثم يا إخواني، لو كان المقصود بالتسبيح هو التسبيح المجازي بلسان الحال على أي نحو من أنحاء الثلاثة التي ذكرت، وكل نحو منها يشكل نظرية في الفلسفة الإسلامية قال بها جماعة المتكلمين والفلاسفة، ثلاث نظريات بعضهم جعلها أربعة لا علينا، المهم لو كان ذلك فكيف يصح وكيف يستقيم قوله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ نحن نفقه هذا، الذين فسروه على نحو من أنحاء الثلاثة فقهوا هذا التسبيح، أليس كذلك؟ نفقه أن في كل شيء آية ودلالة على الله تبارك وتعالى، هذا مفقوه لنا صح؟ نفقه أن كل شيء خاضع لله، هذا مفقوه لنا، لكن الله قال لا، لكن لا تفقهون تسبيحهم، ولم يقل ولكن أكثركم لا يفقه، قال ولكن لا تفقهون، لا أحد منا يفقه هذا التسبيح، غير مفقوه لنا. إذن هو ليس تسبيحا حاليا على النحو الذي أوله، وإلا لكان مفقوها لنا ولا تصادم مع الآية. ثم بعد ذلك، ما معنى أن الجبال أيها الإخوة والطير مأمورة أن تؤوب مع داود، أي تردد تسبيحاته؟ هذا لا يكون معناه إلا أنها تسبح بلسان المقال، هذا دليل. ودليل آخر من نفس المهيع، من نفس الجادة، من نفس المورد، هو لو كانت تسبح على النحو الذي ذكروا أو على نحو مما ذكروا من أنحاء لما كان لداود في هذا مزية، صح؟ حتى هي تسبح معنا أيضا، تسبح معي ومعكم كل واحد، تسبح مع كل أحد، مع كل خلق، هي تسبح ليل النهار بلسان الحال، فأين مزية داود هنا؟ فتحصل من هذا أنها تسبح بلسان المقال، وربما كان داود يسمع ذلك لأنه قال يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد، يشتم منه أنه كان يسمع ذلك ويسعد به عليه الصلاة وأفضل السلام، فهو تسبيح قالي أو مقالي وليس تسبيحا حاليا، وإلا لاشترك معه فيه غيره من خلق الله خاصة من المؤمنين، فلم يبق له في ذلك مزية ولا اختصاص، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، تقول أمنا عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، كان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن، يتأول هنا بمعنى ماذا؟ يطبق القرآن، يقوم بما أمر به القرآن، هذا معنى التأول هنا، يقوم بما أمر به القرآن ينفذه، تشير إلى قوله تبارك وتعالى فسبح بحمده في سورة النصر، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ولذلك ورد في بعض الروايات وأتوب إليك في آخر كلامه المحكي، نعم، والله تبارك وتعالى أعلم. فسبح بحمد ربك، وعدناكم أن نشرح ما معنى سبح بحمدك، أي سبح تسبيحا مقترنا بالحمد، كيف؟ هكذا، قل سبحان الله وبحمده، هذا هو التسبيح المقرون، سبحان الله وبحمده. ما معنى أيها الإخوة هنا إيه؟ وبحمده قدر فيها تقديران، هناك محذوب بلا شك، بعضهم قدره مقدما وبعضهم قدره مؤخرا، وبهذا يضح المعنى، يعني تقول سبحان الله وأسبحك بحمدك وأثني عليك بحمدك، أو تقول وبحمدك سبحتك وبحمدك سبحانك، فهذا إذا قدر مؤخرا، فهذا إذا قدر مؤخرا. لماذا قرن بينهما؟ لأن في التسبيح نفي النقائص عن الله وكل ما لا يليق، ولأن في التحميد يا إخواني إثبات المحامد والكمالات، وهكذا فليكن التعظيم، هكذا فليكن التعظيم من كلا جانبيه ووجهتيه، تنفي كل السوء أيها الإخوة وتثبت كل الخير وكل ما يليق بجلاله لا إله إلا هو، هكذا فليكن التعظيم. أخيرا أيها الإخوة، هل هناك صيغة مستحبة قد تعد أفضل صيغ التسبيح؟ العلماء ليس لهم طويل كلام في هذه المسألة، بل لعلهم لم يتكلموا فيه أصلا، لكن يمكن أن يؤخذ من حديث الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية رضي الله تعالى عنهما، حين قالت تحكي عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد صلاة الصبح وهي جالسة في مسجدها، ثم تركها حتى ارتفع الضحى، ثم عاد وهي في مسجدها، أي في مكان في مصلاها في مكان صلاتها في مسجدها، لم ترم، فقال لها ظللت على الحاء الذي تركتك عليها؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات قد عدلنا بما قلت منذ اليوم، يعني كل هالساعات هذه، يعني معنى منذ اليوم كل هذه الساعات. قالت ماذا قلت يا رسول الله؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في معناه يقول أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، رآني صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال تذكر الله؟ قلت نعم. قال ألا أدلك على أكثر وأفضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله ملء ما خلق الله، سبحان الله عدد ما أحصى كتاب الله، سبحان الله إلى آخره. قال ثم قل الحمد لله كذلك. فمثل هذه الصيغ أيها الإخوة والأخوات من الصيغ الجامعة، وتسمى الذكر المضاعف. أسأل الله ربي الكريم العرش الكريم العظيم أن يضاعف لي ولكم الأثوبة والأجزية، وأن يمحضها لنا في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، خير لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة غفرانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونرغب إليك وندعو ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.